Abang, abang bilangin 1 2 3 action. 1 2 3 action. Eh, lihat ke sini dong ngomongnya. 1 1 2 3 action. Bismillah teman-teman semuanya, hari ini kita akan lanjutin tilawah kita di acara Coffee Break dan Tilawah. Hari ini kita akan baca surat Al-Baqarah dimulai dari ayat 30. Coba teman-teman yang mau buka aplikasi Mushaf Al-Quran di handphonenya, kalau langsung megang mushafnya sebaiknya dalam keadaan berwudu. Walaupun itu sebagian besar ulama mengatakan tidak wajib, tetapi secara adab itu lebih baik kita berwudu supaya pahalanya lebih. Tapi kalau misalnya dalam kondisi tertentu kayak lagi di jalan atau lagi di halte bis atau lagi di terminal bandara, mungkin agak riuh kalau mau wudu dulu, maka nggak apa-apa kita langsung tilawah. Tapi kalau dalam kondisi kayak sekarang di rumah, maka sebaiknya berwudu. Saya akan baca dari surat Al-Baqarah ayat 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pelajaran kita hari ini tuh bahwa kalau kita bergaul dengan Al-Quran dan membiasakan diri dalam keadaan berwudu, maka malaikat itu akan senang bergaul dan menemani kita. Soalnya malaikat itu makhluk yang sangat suci, makhluk yang sangat sensitif terhadap hal-hal yang kotor. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebut malaikat, terutama malaikat yang menemani orang yang membaca Al-Quran ya, Allah menyebutnya dengan istilah kiramin baroroh, malaikat yang mulia dan baik. Artinya malaikat yang menjaga kehormatan, kesucian, kemuliaan, itulah malaikat yang senantiasa menemani orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi kalau misalnya kita pengen membaca Al-Quran sambil ditemenin malaikat, malaikatnya bisa malaikat beneran, bisa juga malaikat yaitu pasangan. Malaikat itu adalah keluarga, tapi yang dimaksud dengan ayat itu malaikat beneran. Kalau kita pengen ditemenin sama malaikat pas lagi tilawah, maka bertilawahlah dalam keadaan suci ataupun berwudu. Barakallahu fikum.